علي رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه الذي كتب كتاب للمشركين يخبرهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذهاب إليه، وأرسل به امرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخفى سفره إليهم، فكتب هذا الكتاب حاطب يخبرهم بما هم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أرسل حاطب بهذا الكتاب هذا الكتاب مع امرأة، فأطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر الذي قد حصل، فأرسل ثلاثة من أصحابه وهم علي بن الزبير وأبو مرثد الغنوي رضي الله عنهم، وكلهم فارس يعني هم كلهم فوارس، وقال اذهبوا إلى روضة صخاف تجدون فيها امرأة معها رسالة، فطلب منهم إحضارها، فذهبوا على خيلهم فوجدوها في المكان الذي ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأدركوها في الموضع الذي ذكر رسوله روضة صخاف، فطلبوا منها أن تظهر الكتاب، فقالت ما معي كتاب، ففتشوا رحلها ومتاعها ما وجدوا شيء، فقال صاحب علي وهو الزبير وابو مرثد ما وجدنا معها الكتاب، فالرسول فعلي رضي الله عنه قال لها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اخبر بهذا وهو صادق فيما يقول، والذي يحلف به لتخرجن الكتاب لتخرجن الكتاب او ليجردنك، يعني فتشها، فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عدتها وقد ربطت عليها بثوب وجعلت الكتاب في داخل هذا الذي جعلته حزاما لها، وهو الكساء الذي ربطته على عدتها، فأخرجت الكتاب منها فأتوا به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحضر حاطبا وعنده جماعة من أصحابه من عمر رضي الله عنه، فقال ما حملك على هذا؟ ما الذي حملك على أن ترسل هذا الكتاب إلى المشركين؟ فقال والله ما بي إلا أني أؤمن بالله ورسوله وما أردته إلا خيرا، إلا خيرا نعم ما أردته إلا خيرا نعم ما أردته إلا خيرا، وإن كل واحد من أصحابك له رهط وقبيلة هناك. قبل هذا يقول ما غيرت ولا بدلت، ما غيرت ولا بدلت، يعني وما رجعت عن الحق والهدى الذي أكرمني الله تعالى به، ولكن رأيت أن غيري له رهط هناك وقبيلة يعينون ويحمون أهله وماله هناك، وأما أنا فليس لي رهط وأنا ملحق بهم، فأردت أن تكون هذه اليد تنفع كما ينفع الرهط والقبيلة، فتكون هذه اليد تقوم مقام القربة والرهط والقبيلة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق لا تقول له إلا خيرا، صدق يعني فيما قال لا تقول له إلا خيرا، قال عمر رضي الله عنه إنه خان الله ورسوله فأذن لي أن أضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام وما أدريك لعل الله اطلع على بهر أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، فعند ذلك دمعت عين عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. المقصود من إيراد الترجمة هنا أن من إيراد الحديث بالترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكتاب الذي أرسله حاطب وأحضر طلبه من سلم وأحضر قرأ الكتاب وعرف ما فيه وعاتب حاطبا على كتابته فأجاب بالواقع تصدقه رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما قال، صدقه فيما قال. وإذا محل الشاهد من هذا الحديث هو هذا الكتاب الذي كتبه حافظ، وهو يحضر على المسلمين لأن فيه إخبار بأسرارهم وإخبار بعزمهم توجه إلى مكة، ففيه إطلاع المشركين على أمر هم به المسلمون، وهذا أمر محضر عن المسلمين، هذا أمر محضر عن المسلمين. والحديث سبق أن مر في مواضع عديدة، سبق أن جاء في الجاسوس، وسبق أن جاء في عدة مواضع، وهو دال على أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الواجب في حقهم جميعا أن يحسن الظن بهم، وألا يتكلم فيهم بسوء، وإنما يتكلم فيهم بالخير. وإذا كان حافظ بن أبي الأزعى كتب هذا الكتاب الذي فيه أخبار المشركين بأسرار المسلمين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقول له إلا خيرا، وقال ما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد وجد لكم جنة. إذا كان هذا العمل الذي عمله حاطب وهذا الجواب الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بحقه، إذا كان هذا بحقه على الرجل، فكيف بالناس وكيف بالصحابة الذين ما حصل منهم شيئا مثل هذا الكلام ومثل هذا العمل، ما حصل منهم شيئا مثل هذا العمل، يعني هم أولى بأن يحسن الظن بهم. إذا كان الظن أحسن بهذا الذي حصل منه هذا العمل الذي بمضر عن المسلمين، فإن من حصل منه أمور اجتهادية هو فيها لا يعدو أن يكون مأجورا أجرا أجرين، وأولى بأن يعتذر له. ولهذا فإن الحروب التي جرت بين الصحابة والفتن التي جرت بين الصحابة يجب أن يكون حظ المسلم منها إحسان الظن بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحملها يحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل، وألا يطلق لسانه في الكلام فيهم، وأن يصون نفسه من أن يعرضها إلى الخطر بالكلام على خير القرون وعلى خير الأمة التي هي خير الأمم وهم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق مرة مرارا كما ذكرت، وفيه يعني فوائد عظيمة، من أجلها ومن أعظمها هذه الفائدة التي أنكرها التي ذكرتها الآن، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا حصل منهم شيء مما يتوقف فيه أو مما يحصل وقوف عنده، فإنه يجب أن يحصل على أحمد أحسن محامد، لأن حاطب رضي الله عنه حصل منه ما حصل، ومع ذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. ثم إن عمر رضي الله عنه بعدما قال النبي لا تقول فيه إلا خيرا، قال إنه كان الله ورسوله يعني أول خلقة، أجاب عنه العلماء بأنه أما أنه لم يسمع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه لا تقول إلا خيرا، ولكنه عرف عظم الأمر الذي ارتكبه، ورأى أن هذا فيه إعانة المشركين في إخبارهم عن أسرار المسلمين، وأنه يستحق القتل لذلك، وقال عنه إنه منافق كما جاء في بعض الروايات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا فيه إلا خير، ويحتمل أن يكون عمر ما سمع هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه أراد أو أنه حمل على ظاهره، وهو أنهم لا يقولوا فيه يعني يقابلونه بكلام سيء ويتكلمون معه بكلام سيء، وإن كان قد يستحق حكما آخر. ولهذا قال له دعني أضرب عنقه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين بأنه كان من أهل بدر، وأن الله تعالى قال في أهل بدر ما قال، وهذا يدلنا على فضل أهل بدر وأن لهم منزلة عظيمة وأنهم من أهل الجنة، وأن الله تعالى قال فلما شئتم فقد وجد لكم الجنة، فلعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجد لكم الجنة، فهذا يدلنا على فضله جميعا. لهذا كان الواحد من الصحابة إذا كان بدريا ينكر هذا تنويها بفضله وتنويها بشرفه، فيقولون وكان شهيد بدرا عن فلان وكان شهيد بدرا، أو قال فلان وكان بدريا، يعني أنه ممن ظفر بهذا الخير العظيم وظفر بهذه الشهادة بأنها وجبت له الجنة. ولهذا كان الصحابة ولهذا كان سلف هذه الأمة عندما يفاضلون بين الصحابة يذكرون الأربعة والعشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرواح ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرواح. فأهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال وجب وإذا الله طلع على بدر فقال ما شئت فقد وجبت لكم الجنة، وقال في أهل بيعة الرواح لن يلج النار أحد بيعة الشجرة، جاء في حديث صحيح مسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذا يدلنا على فضل هؤلاء الصحابة البدريين وكذلك أهل بيعة الرضوان. ولهذا كما قلت إذا كان الواحد بدريا قالوا عنه وكان شهيد بدر، أو إذا كان من أهل الحديبية قالوا وكان شهيد الحديبية، إشارة إلى هذا الفضل العام الذي شملهم جميعا والذي حصل لهم جميعا، فمن كان منهم ينوى بهذه المنقبة وينوى بهذا الفضل الذي قد حصل له. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عند ذلك دمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع على ما لا يطلعون عليه، ولهذا نسب العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله الكريم عليه إن الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. الفتح هي فتح، ومن العلماء من يقول ان هي المقصودة في الفتح، هناك بل هي مقدمة للفتح، بل هي يعترضون هي مقدمة للفتح، لان هذا العقد الذي جرى بين المشركين بين المسلمين والمشركين وحصل بعده ما حصل من النصر، ثم جاء هذا الفتح نتيجة لهذا النقل فصار هذا الفتح مقدمة لهذا الفتح. ولهذا بعض العلماء يقول ثم قوله لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل المقصود صلح الحديبية، فقد سماه الله تعالى فتحا عظيما ان فتح مبينا ان فتح ذلك فتحا مبينا. يقول عطف المؤمنين عطف المؤمنين على الله ورسوله، فانه قال الله ورسوله والمؤمنين. نعم فنسحان الله ورسوله المؤمنين لأن المؤمنين الذين هم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين كانوا يتهيئون للذهاب إلى مكة، هو كتب هذه الكتابة التي هي أخبار بأسرارهم جميعا، أسرار الرسول صلى الله عليه وسلم وأسرار المؤمنين، ومعه اعتبر عمر رضي الله عنه هذا خيانة لهم جميعا، خيانة لله وخيانة للرسول وخيانة للمؤمنين، ولكن الذي حمله صدق عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقال فيه إلا خيرا، وهو من أهل بدر الذين قال الله تعالى فيهم ما قال. ربط من سارية المسجد هذا صحيح؟ ربط من سارية المسجد النبوي هذا هو عاتف هذا؟ لا ربط ما ربط ربط ثمانة ابن غسال من يعني يقول حاتب هو نفسه طلب من الرسول بأن يربط الزبالية حتى أبدا مني يعني. قال باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبر أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. كيف يكتب إلى أهل الكتاب؟ كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟ كيفية الكتابة إليهم وصيغة الرسالة إليهم يعني من حيث بدوها بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث ذكر المرسل والمرسل إليه وذكر صيغة السلام وذكر أما بعد وما وراءها مما يراد أن يكتب لها. فإذا الذي ذكر هو ديباجة الكتاب المشتملة على التسمية وعلى المرسل والمرسل إليه وعلى السلام. ثم أما بعد ويؤتى بالكلام الذي يراد بأن يكتب إليه به في ذلك أو موضوع ذلك الكتاب وتختلف الموضوعات. فالمقصود من هنا يعني كون بباب الاستئذان الذي فيه ذكر السلام لأنه هذه الكتابة تشتمل على السلام على الكتاب عندما يكتب إليه وهي بهذه الصيغة العامة التي هي موجهة إلى كل من اتبع الهدى وأنها وليست موجهة إليهم إلا إذا اتبع الهدى. يعني قال السلام على من اتبع الهدى ومن اتبع الهدى فهذا السلام موجه إليه وهو موجه إلى من اتبع الهدى بالفعل وكذلك على من حصل له هذا الاتجاه واتبع الهدى فإنه يستحق أن يكون له هذا السلام وأن يكون من أهل هذا السلام. وإذا فهو ليس للكفار يعني ما قال السلام عليكم وإنما قال السلام على من اتبع الهدى فهم إذا اتبع الهدى صاروا من أهل هذا السلام والذين هم متبعون هم أهل هذا السلام أو حصل لهم هذا السلام. وإذا الحديث حديث ابن عباس عن هرقل عن أبي سفيان في قصة هرقل وحديث طويل سبق أن أورده البخاري في أول الكتاب أورده في بدء الوحي ليس قبله إلا ثلاثة حديث أو أربعة في أول الكتاب وحديث طويل ولكنه أورده هنا أتى بمقطع منه يشتمل على كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. ذلك أن هرقل لما كان في الشام في تجارة وقد أرسل من حصول أبا سفيان لما كان في الشام في تجارة أرسل هرقل إلى إلى إلى يعني عامله في بعض بلاد الشام لأن يبحث عن أحد من العرب فيرسله إليه فوجد تجارا فيهم أبو سفيان فأرسلهم إلى هرقل فجاءوا وجلسوا بين يديه وقدم أبا سفيان لكونه أقرب الناس نسبا للرسول صلى الله عليه وسلم وجعل باطن وراءه والحديث طويل سبق المرة. لكن المقصود من هنا أنه دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحضر هرقل فقرئ عليه وإذا فيه محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين إلى آخر الحديث. وإذا فالمقصود من هنا في هنا بيان كيفية الكتابة المشتملة على كيفية السلام عليهم وهذا هو المقصود من إراده في كتاب الاستئذان المشتمل على أحكام السلام وكيف يسلم على المسلمين وعلى غير المسلمين، وقد اشتمل الكتاب على السلام على من اتبع الهدى. قال: باب بمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. ثم أوفى بخير رحمه الله لترجمة ويلاقه بمن يبدأ في الكتاب أين؟ بمن يبدأ في الكتاب المقصود من ذلك من يبدأ به، هل يبدأ باسم المرسل أو المرسل إليه، هل يقول إلى فلان من فلان من فلان أو يقول من فلان إلى فلان، يعني من الذي يبدأ به في الرسالة، من الذي يبدأ به في الرسالة. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة الإسرائيلي الرجل من الإسرائيل الذي سبق أن مر فيما مضى، وأنه كان رجل من إسرائيل احتاج إلى مبلغ من المال وطلب من صاحب له 1000 دينار وطلب منه شهيد شهود وكذا، فقال: كفى بالله شهيدا. ثم إنه راح وغاب عنه، وجاء الوقت الذي يرسل إليه أو يؤدي إليه هذا الدين الذي عليه، ولم يجد أحد يذهب بهذه الأمانة يوصلها إلى صاحبها ويوصل هذا الحق إلى مستحقه، فقام ونجر خشبة وأدخل 1000 دينار فيها ووضع معها رسالة، ثم غطى عليها ورماها في البحر وسأل الله عز وجل أن يوصلها إلى صاحبها، فأخذتها الأمواج حتى راحت إلى الساحل، وصاحب الحق يعني خرج وجد الخشبة على الساحل وأخذها وكسرها، وإذا فيها الدنانير وإذا فيها الرسالة المرسلة إليه من ذلك المدين الذي عليه هذه الدنانير. فالبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل أن الرسالة فيها من فلان إلى فلان يعني فبدأ باسم المرسل ثم المرسل إليه، هذا هو الذي قصده البخاري. والحديث الذي مر قريبا قبل هذا دال على البدء بالمرسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فعند كتابة الكتاب يبدأ بالمرسل، ولكنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه فعلوا هذا وهذا، يعني أحيانا يبدأون باسم المرسل وأحيانا يبدأون باسم المرسل إليه. ولعل الحافظ بن حجر لعل البخاري أنه لم يستدل بالحديث الذي قبل هذا، وحديث هرقل وفيه محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وقد بدأ بنفسه، قد يقال أن المرسل إذا كان عظيما وكان كبيرا فقد يكون بدؤه بنفسه لا يشبهه أن يكون المرسل والمرسل إليه متساوين أو العكس، فأتى بحديث قصة الإسرائيلي الذي كتب إلى أخيه وإلى صاحبه من فلان إلى فلان وأرسل له الحق الذي كان عليه. فدل هذا على أنه يبدأ باسم المرسل الرسالة، وأن هذا وأن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن هذا وإن كان في من قبلنا إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكاه ومادحا، يعني سميع هذا الرجل وعمل هذا الرجل الذي حرص على التخلص من الدين وعلى أداء الحق الذي عليه. وفيه ذكر أو هذه الرسالة التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فلان إلى فلان، فهي وإن كانت في من قبلنا إلا أن حكايتها في شرعنا وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بها مع مدحه لصاحبها تدل على أن هذا هو الذي ينبغي. وعلى هذا فيكون فيه دليل على أنه يبدأ بالمرسل قبل المرسل إليه مطلقا. وقد قلت أنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم فعلوا هذا وهذا، ودل على أن الأمر في ذلك واسع، ولكن الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء في هذه الحديث هو الأولى، والأمر في ذلك واسع. ما الفرق بين الحديثين؟ أورد حديثين، ما أدري ما الفرق. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر رجل من بني إسرائيل أخذ خشبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه أنه سمع أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. الفرق بينهما أن الأول إنه كان الوقوف على أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة، وفي الثاني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم. أول نفسه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل في بني إسرائيل. أي نعم، هذا في ذكر الرسول الأول. أي نعم. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه أنه سمع أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. لا فرق بينهما إلا أن الثانية والرواية الثانية فيها التصريح للمرسل والمرسل إليه وتقديم المرسل على المرسل إليه، وأما الأولى فإنها منه إلى صاحبه، لكن كيفية الرسالة ما فيها، يعني كيفية الرسالة ليس فيها دلالة على مقصود الرواية الأولى. الرواية الأولى ليس فيها دلالة على المقصود، لأنه قال كتب منه إلى صاحبه، يعني ما حصل منه رسالة، لكن ليس فقط رسالة لا يدل أو الرواية الأولى تدل على هذا، لكن مطابق للترجمة وهي كيف لمن يبدأ في الكتاب واضح من الرواية الثانية أنه بدأ بنفسه حيث قال من فلان إلى فلان من فلان إلى فلان. الإسناد الأول عبد الرحمن بن هرمز، من هو؟ لا أعرف. الحرمز هو الأعرج، أحيانا يذكر باسمه وأحيانا يذكر بلقبه الأعرج، وأحيانا يجمع بينهم. الرحمن جعفر بن ربيعة. أي نعم. حتى في الرقاب العام وعد فيه أنه من هذا الرجل واللي حرص على أداء الحق الذي عليه ووفى بوعده وأرسل هذه الرسالة، والله سبحانه وتعالى أكرمه بأن أرسلها إلى صاحبها. وهذا مما يدخل في كرامات الأولياء، لأن كون الإنسان يعني يضع هذا في البحر ثم يصل إلى صاحبه، يعني هذا من إكرام الله عز وجل لهذا الرجل الذي عمل هذا العمل. طبعا في تفريط، في تفريط يعني كون الإنسان يعني يعمل، لكنه حرص على أنه يعني ما يفوت الذي بينه وبين صاحبه، وسأل الله عز وجل وقد قال وكفى بالله شهيدا لما طلب منه الجهود وطلب منه التوثق، فأكرمه الله عز وجل بأن أوصلها إلى صاحبها ووقعت في يد من أرسلت إليه، فكسرت حصبه إلى فيها لزمن تناثرت ومعها هذه الرسالة الموجهة إليه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. لو أن الرجل مارس رفع الزجل يعدي لها بحقه ما كان خرج إلى ذلك. الرجل عندما صرف الزجل يعدي لها بحقه فخرج وزن هذا البحر. هذا من الإكرام، هذا من الإكرام، أن يكون أنه ساقه الله عز وجل وأن الخشبة تقع في يد من أرسلت إليه، هذا من إكرام الله عز وجل. يعني بهذا المرسل، من كان المرسل هو الذي حصل له. يعني المرسل والمرسل إليه كلهم، المرسل والمرسل إليه كلهم، هذا اكتفى وأعطى يعني بدون جهود، واكتفى بقول يكفى بالله شهيدا، وهذا حرص على التخلص من الدين وبدل ما يستطيع في هذه الطريقة التي قد يكون وراها الضياع، ولكن الله عز وجل أكرم هذا بأن أكرم هذا وهذا بأن وصل هذا حقه إليه، وهذا خلصه الله من الحق الذي كان عليه.